نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. We are most knowing of what they say when the best of them in manner will say, "You remained not but one day."